لا يتوانى الإنسان، وكل إنسان يقع له موقع إلا الله سبحانه وتعالى بحسب ما يترجمه. لكن أردت فقط أن بعض الناس قد يعني واحد ما وين الدرس يعني أخي نفسي يقول واحد يعني حطمه ومتابعين الأخطاء، طيب يعني إيش طيب إذا مرة يحسن الأخطاء يعني بعدين يعني لا أنت حرق الدرس ولا أنت تسوي شيء لأهل العراق. فقد يأتي الشيطان ويضحك على الناس و يريد منه يهمه أنه يقدم شيء، فحقيقة لا يقدم شيء ويتأخر الخلف. يهمه الشيطان أنه يقدم شيء، فهو لا قدم نفسه فطورها ونماها وجعلها قريب من الله، وله قدم لإخوانه شيء. وكما تلاحظون أن الانشغال يعني شديد جدا، وأنا منكم يعني نحن من المشغلين، فالانشغال كثير، فحتى أثر الإنسان في تفكيره في همه في طلبه في عبادته في صلاته. فأرجو أن نقول بهذه الطريقة، لا مانع أن يتابع الإنسان والأمور المسلمون في الجسد الواحد تستقل عن سائر الجسد، لكن ليس على حساب النفس وليس على حساب زيادات وقعات في طلب العلم مثلا، أو قراءة شيخ القرآن في كل يوم، أو الدعاء في كل يوم بحرفة وألف، أو الصدقة. فالصدقات تتبع الكربات وتفرج الهموم، وكذلك الدعاء. وأمر آخر، الإنسان لا ينبغي له أن ينزع الثقة بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون ثقتنا بالله تعالى عالية وكبيرة، وأن الأمة كلما جاءتها هموم كلما جاءتها مصائب لا بد أن تستفيد من هذه المصائب. المصيبة حصلت وقعت، فلا بد من تلصيقها ويعني تشغيلها نحو شرع الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يظهر في الناس الولاء والبراء، فلا بد أن يعرف الناس أعداء من حقه، ولا بد الناس أن يعرفوا بعدهم عن الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يعرفوا أنهم هم من الأسباب التي عاقب الله تعالى الأمة بها. فهذه الأشياء قد تظهر في الضراء، فتظهر في الضراء، فلا بد من المشايخ وطلبة العلم أن يعلموا الناس دروسا مستفادة من مثل هذه الأزمات. والصحابة استفادوا من أحد ثم هزموا، وأنزل الله فيهم آية فتاة قيام الساعة، أنهم الذين عاقبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله بذلك. واستفادوا من حنين ثلاثة لما قابل أن يقبل يوم الصلاة، استفادوا. فأرجو أن نستفيد نحن كذلك من هذه المصائب. ومن الناس يبقى الإنسان على دعائه وعلى انشغاله وعلى سؤاله، لكن لا ينسى نفسه ولا ينسى إخوانه، وإن قدم له الشيء المفيد الذي يستطيعه كل إنسان على ثغرة. وخاصة الولاء والبراء لا بد أن نظهر في الناس على صورته الحقيقية، وأن الناس كثيرا ما يلبس عليهم في أشياء، وخاصة للأسف من بعض المتصدرين. يعني الآن صرنا نسمع نغمة صليبي نصراني، ونسمع صهيوني ويهودي، هذا تلبيس، وقد يريده الإنسان وقد لا يريده. يريدون أن يفرقوا بين النصارى من النصارى العزيز مثلا وبين الصليبيين، فكيف بده يجمع بين الأمرين؟ فقال لا، في صليبيين نحن نحارب الصليب ما نحارب النصارى، فلا تفرقوا بين هذه الأمور، نحن أعداءنا مع الصليب، مع أهل الصليب، مع النصارى أنفسهم. فلذلك التفريق بين هذين الأمرين في سبيل ما معنى التفريق، وقد يكون مقصودا من بعض الناس حتى يعني يلمي فكرة معينة كالقومية مثلا، وقد لا يكون مقصودا من إنسان مثلا يجاري هالمسائل. كذلك اليهود أعدان إلى اليهود، والصهاينة جزء من اليهود، فأن يفرق الإنسان بين الصهيوني وبين اليهودي أو يهود شرقي يهودي غربي، هذا فيه نوع من التلبيس. لذلك ما نحب أن نخوض في مثل هذه الأمور، لكن نريد أن نستفيد من هذه الأحداث، وألا ينشغل الإنسان يعني في نفسه، ينشغل عن نفسه للآخرين. ويعني كما قلت لا مانع من الانشغال، وشيء طبيعي جدا، ما في حد وجهك من الانشغال، الأمة كلها انشغلت ولا بد أن تشغل الأمة بالسؤال والاستفسار، لكن لا نريد أن ننسى أنفسنا يا أخوة. وبالأخص بعض الأشياء اللي حضر الإنسان منها قريبة، كل يوم مثلا قد يكون يقرأ جزء في اليوم، لا ينسى، قد يكون له ورد في آخر الليل مثلا دعاء، يقوم بزيد حتى منه. فللأسف أن بعض الناس عندما تصيب الهموم والغموم يترك ما ينبغي أن يفعله، يترك ما ينبغي أن يفعله. كثير من الناس مثلا يقول له كيف الآن مثلا مع الشخص، أو كيف الآن مع الطرف، يعني هو حد المفيد سبحان الله، متى الآخر الآن تقرأ تزيد في قراءة تزيد في ورد الآن، الآن محتاج. فالآخر يقول أننا نلجأ إلى الله من الناس أكثر، مش أن نترك اللي عندنا وعندنا ما هو إلا شيء قريب. فأن يترك هذا الشيء في هذه الظروف خطأ خطير جدا. الآخر أن يزيد كمية، من يقرأ يزيد كمية القراءة، من يقوم يزيد كمية القيام، من يدعو يزيد كمية الدعاء ويدعو بحرصة وهكذا. فالأحداث ينبغي أن يكون الإنسان فيه قريب من الله أكثر، مش نبتعد ولا نشغل بالأمور الدنيوية والإذاعات والجرائد والمجلات والتحليلات، ما ننتهي مرة ما راح ننتهي. فلذلك يعني لا ينسى نفسه. ثم هل هالدرس أو دهزتين تأخذ في اليوم أو تعلم الناس؟ أنا أترك الدرس التعليم الناس، علم الناس يا الناس أصلا

التنفيذ يكون جزء من القربة. قد يأتيك إنسان في قربة فتنفس عن تعطيه شيء يسير يعني مشي حاله فيها وينفس عن نفسه شيء من القربة، هذا تنفيذ من القربة كالتنفيذ المعروف. وهذا ينفس الله عن القربة تكون في قربة فنفس الله عن شيء منها. والتحريج أعظم، يفرج الله عنك تخرجك من كل المشكلة. فإذا فرجت عن إنسان قربة فرج الله عنك قربة كاملة. فلاحظ بقدر ما تعطي بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى هو الأعظم، لكن لا يكون جزاء إلا مقابل العمل نفسه الذي تقوم فيه. كثيرة جدا أمثلة، لكن أحسنت، احفظ الله يحفظك، هذا مهم جدا. احفظ الله يحفظك، وحفظ الله طبعا من أمثلة أن تنظر الله، حفظ الله بحفظ الشريعة، حفظ الشريعة، حفظ الأوامر بفعلها، حفظ النواهي بتركها. ويحفظك، يحفظك، ومهم جدا أن يعرف يحفظك، يحفظك في بدنك ويحفظك في دينك بحسب حفظك لهذه الجوارح، بحسب حفظ الله لها، وبحسب حفظك لهذا الدين يحفظ الله عليك دينه. والإنسان أحوج ما يكون إلى أن يحفظ الله عليه جوارحه. ولهذا ذكرنا في القرون قديما التابعي أو واحد من السلف لما رؤيه في سن متقدمة، نعم كان يعني رؤي عليه صحة عالية وقفز، فقيل له يعني من أين لك هذا وأنت في هذا العمر؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها لنا الله في الكبر. ويحفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان بقدر يعني ينظر الله وجوههم ويزيد في أعمالهم ويحفظ عليهم عقولهم، لأن يعني الحفظ بين الله سبحانه وتعالى في نفس السنة. فلذلك يعني الحفظ يكون بقدر ما يحفظ الإنسان دين الله سبحانه وتعالى أو يحفظ جوارحه من الوقوع في المعاصي. وأسئلة كثيرة أستحي أستحلى لكم وغير ذلك من الأمثلة. طيب، فهذا الأمر الأول إذن، أن الجزاء من جنس العمل، وأن هذه الرحم من وصلها وصله الله. كيف يصل الله الإنسان، كيف يصل الإنسان الرب الجزء الإنسان الواصل؟ نعم يوصل الله سبحانه وتعالى إليه الخير. من وصل صفا على من ضمن الرسل وصله الله، وصل الله، وصل الله له الخير، وصل الله التقوى، وصل الله الفضل والإحسان. كذلك وصل الرحم، وصله الله، وصله الله بالطاعة توفيق له والهداية والخير والحسنة والثواب وغير ذلك. وطبعا هو يريد الثواب فيعطيه الله الثواب، لكن أيضا يوصل الله له سبحانه وتعالى كل خير. لذلك كما قلنا الحديث التوجيه عام، وإن كان النقض عن السنة خاصا، لكن التوجيه عام. فمن وصل شيئا وصله الله، ومنه الصف كما ذكرنا قبل قليل وصله الله. فأن يصل الإنسان رحما يوصل له الله تعالى الخير الكثير، كما ذكرنا في الأسئلة السابقة كل شيء يسير يقدمه الإنسان، لكن ما يقدمه الله ويعطيه الله تعالى أضعاف أضعاف، وفضل من الله كبير جدا. وأنت تفعل شيئا يسيرا، تصل فرجة أو تصل صفا، انظر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى، تصل رحما انظر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى، تقدم شيئا يسيرا تفرج به كربة أو تنفس عن به كربة أو تيسر عن محسن، فيسر الله عليك ليس في الدنيا في الآخرة كذلك، يعني في الدنيا والآخرة. من الحديث اللي هي نفس الحديث اللي يقرأ محسن يسر الله عليه الدنيا والآخرة، من نفس عنه ومن نفس الله عليه يسر الدنيا والآخرة. فلذلك يعني ما تعطيه أنت يسير جدا في مقابل ثواب الله سبحانه. كيف وكيف لا يكون ذلك؟ والحسنة منك بعشر أضعاف يعطيك الله الثواب، بل لم يعطيك الله ضعف من يشاء، وهي حسنة منك تقدمه فعل يسير، لكن الله تعالى يعطيك الثواب الجزيل الكبير. فإذا هذا هو الذي يقصده الله. والقطيعة كذلك، من قطع كفر قطع الله، قطع الله ايش؟ أنا قطع الله الخير، قطع الله الأجر، قطع الله الثواب، قطع الله التوفيق. وكما نسمع أنه الذي سببه قطع الرحم لنفسه شيء كثير جدا، فلذلك هو يتسبب لنفسه من الشر والسوء الشيء الكثير بحسب فعله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الأمر الثاني في هذا الحديث أنه لا مانع، أنه لا مانع من الشرع من تكلم الجمادات وتكلم الأشياء. فإن الله سبحانه هنا خاطب الرحم، خاطب الرحم أنها قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. من العلماء من قال هذا لسان حال، والأحسن منهم يقال هذا لسان إيه؟ لسان المقام. وفي السنة والقرآن أمثلة كثيرة جدا على كلام الجلالة، منها تسبيح الحصى، إذا النبي صلى الله عليه وسلم الحصى تسبح، الحجر اللي كان يسلم عليه سلطان في مكة قال أعرفه الجذع بالسمرة. الجذع كذلك وحنين الجذع كان له يعني حنين كحنين الطفل الصغير كذلك. نعم الجمل واشتكى أن يستلم الظلم الذي أوقع عليها أصحابه. نعم الجمل هذا شعور لكن كلام نريد الكلام يعني. كلام الذئب نعم كذلك. ذا الملك يعني. نعم شهد الشجرة على شهد النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة كثيرة جدا. قالت أتينا طائعي قال للسماء والأرض اتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعي. وكذلك القلم قال له اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو اسماء الى قيام الساعة. فيعني هذه أمثلة متعددة جدا تبين أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنها تتكلم بل النص العام في القرآن الكريم وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن يتقى تسبيحهم الصحيح مع لسان الحال وليس لسان المقال عفوا لسان المقال ليس لسان الحال والدليل حديث تسبيح الحافظ. لكن الله تعالى أثبت لها التسبيح لكن نفى عنا العلم التسبيح لكن تسبح تسبيحا فليس لأننا لا تسبح هي تسبح لكن نحن نفقى تسبيحا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعه الله تسبيح الحافظ ليبين أن هذا تسبيح حقيقي بلسان المقال. وهذا في السنة الثالث أن الله تعالى جعل الكلام بالجمالات وجعل الكلام نحن ما سمعنا في الجمل وفي الذئب. وهذا يبين أن بعض الناس يريد أن ينفي أن الله سمعت الكلام الكلام ويقول الله لا يتكلم لكن خلق الكلام في جبريل أو في الشجرة فأتبعه موسى. هذا كلام صالح لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكلام صفة صفة كلام الكلام صفة كلام فتنفع الله سبحانه وتعالى والله تعالى قد أثبت أنه يتكلم سبحانه وتعالى. وعلى هذا أهل السنة والجماعة قد أجمعوا أن الله تعالى تكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الحديث فيه بيان أن الأشياء وإن كانت جمادات لكنها تتكلم بعد أن ذكرنا حتى لها شعورا مثل حديث جبل تحب حبنا ونحبه وكذلك حنين الجبل وهو يعني وإن كان صوتا لكنها أيضا شعور وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن لها شعورا بل وتتكلم بلسان المقال. فإذا هنا كلامها كلام حقيقي وقال مخاطبا لها رب العالمين أنا ترضين أن أصل من وصل في وأقطع من قطع قال السلف. والقول لا يقال أنه بلسان الحال ابتداء إنما بلسان المقال هو ابتداء الأمر. الأمر الثالث في الأحاديث الآية ما معنى الآية؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فكرتها إيش؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. شوف الجزاء بذكر العمل لأنه ما نظر ولا سمع تكلم مع أقربائه ورحمه فإن الله تعالى عاقبهم بالجزاء من ذكر العمل قطع عنهم هذه الحسنات وقطع عنهم هذه الأشياء النعم التي ينعم الله تعالى بها على خلقه. طيب فهل عسيتم إن توليتم حتى تفسيرها أحد يحضر فهل عسيتم إن توليتم أن تسكبوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إيش معنى توليتم؟ أنا متوقع أن أكثر الناس يسمعونها كلمة استدلال توليتم في الأرض توليتم يعني ذهبتم أجبرتم صح؟ شفيتم معنى المشهور خطأ توليتم معناها إيش؟ من الولاية من الولاية تولي من التولي الولاية ليس التولي هو الهروب. والمعنى فهل يتوقع منكم أنكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم أفسدتم وقطعتم الأرحام أولئك الذين أبعدهم الله عن رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم في الحقيقة أو عن اتباع الحق ومنعهم من الهدى كما ذكرنا في العقوبات وأعمى أبصارهم إما حقيقة وإما البصيرة وهي أعظم في العقوبة فيحمد الله تعالى بصيرته فلا يذكرون طريق الحق. هذا هو قطع الله تعالى عن هؤلاء مقابل ما قطع من الأرحام. فإذا الجزاء كما قلنا من جنس العمل. ما الذي قطعه الله عنهم؟ قطع الله عنهم أعظم النعم وهي الهداية فإنه قال هنا أصمهم وأعمى أبصارهم أصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق. فلذلك لا بصيرة ولا بصر لا بصيرة ولا سماع سماع عن الاستجابة

وكان أجود قريش في زمانه. قالت له يا طلحة ما رأيت قوما الأمام من إخوانك. قال ولم ذلك؟ قالت أراهم إذا أيسرت صار معك مال وكثر مالك زاروك ولزموك، وإذا أعسرت تركوك. طبعا ممكن لو واحد عامي يهيج صاحب يقول له اخوانك ما بيجوا عندك الا انت غني واذا فقير ابتعدوا عنك، يعني ممكن الشيطان يأتيه ويهيج. لكنه قابل هذه الكلمه بحسن ظن بالله وبهم فقال قال هذا والله من كرمهم. كيف؟ قال يأتوننا في حال القوه بنا عليهم ويتركوننا في حال الضعف بنا عليهم. شوف تحذير الكلام لما يكون الانسان عنده يعني حسن ظن وعنده ثقة. فتأول هذا التأويل جنوب الأخلاق لأنه بالأخلاق منهم، فجنوب لأخلاقه فسر هذا التفسير أول التأويل حتى جعل صريحة فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وقال هذا محض الكرم، هذا محض الكرم. ومثل هذا كان أصحاب الفضل يتأول الهفوات التي تصدر من إخوانهم وينحو زلاتهم وما يزل من أرحامهم وأطفالهم تجاوز عنه في مثل هذا التأويل الذي يكون من أصحاب الفضل وأصحاب الفضل. نعم يخطئون مع الرب. هاي الثاني السابق تصورنا. طيب إذا هذا بالنسبة للحديث الأول وهو في نفس المعنى، وهو أن الآية فيها يعني ثواب الواصل وأن الله تعالى يصله بالخير الكثير، وفيها كذلك اسم القاطع وذكرنا أنه ملعون وأنه من الخاسرين وأنه من الفاسقين وأن ذنبه من أجدر الذنوب أن يعذرها الله له في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك أن الأشياء التي خلقها الله تتكلم بلسان المقال كما أنها بلسان الحال كذلك، وهذه الرحم يكفي لها من الشرف أن الله تعالى أعطاها من اسمه الرحمن كما جاء في الحديث أنا الله وأنا الرحمن، فإن الله تعالى أعطاها من اسمه. ومن هنا جاء في الحديث الثاني إن الرحم شدنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. ما معنى شدنة؟ قطعة. نعم يعني مشتقة، مشتقة من الرحمن، فهي مشتبكة، مشتبكة كاشتباك العروق، فهي أخذها أعطاها الله سبحانه وتعالى من اسمه الرحمن. هذا يدل على عظمها وعلى شرفها وعلى قدرها. فليس الأمر بالأمر الهين أن يعني يتهاون الإنسان في هذا الأمر بعد أن رأى فضل الواصل وبعد أن علم اسم القاطع في الرحمن.